يعني المذاهب دي كده مش مفيش فيها ايه مش يعني الشافعية بيقولوا تقديم فقط ظهر وعصر ومغرب وعشاء. الحنابلة بيقولوا الظهر وعصر مفيش جمع عصر. الجمع تقديم وتأخير في المغرب والعشاء عشان الظلمة. النوم لا، النائم يصلي متى استيقظ ولو لم تكن في وقت تجمع فيه مع غيره، يعني في فرق. فليصليها إذا ذكرها، هذا ليس جمعا، هذا وقت الصلاة التي نام عنها أو نسيها، هذا وقتها. فالصحيح أنه أداء، لأن الجمع بسبب المرض أو العذر والجمع الحاجة يحتاج إلى كلام أكثر القادم إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.